بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة أهل الأعذار، فصل في الجمع، إلى أن قال: ويشترط للجمع ترتيب مطلقا. نعم، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم أيضا، في الجمع بين الصلوات لا بد أن تكون مرتبة. فإذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر فيصلي الظهر أولاً ثم العصر ثانياً، فلو أراد أن يجمع وصلى العصر أولاً ثم الظهر ثانياً لم تصح. كذلك أيضاً المغرب والعشاء لا بد أن تكون مرتبة، إذا جمع يصلي المغرب أولاً ثم العشاء ثانياً، فلو لم يرتب صلى العشاء أولاً والمغرب ثانياً فإن هذه الصلاة لا تصح، فلا بد من الترتيب مطلقاً. نعم. فإن جمع في وقت الأولى. نعم، الآن انتقل إلى مسألة أخرى. الجمع لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون جمع تقديم، وإما أن يكون جمع تأخير. فالمذهب عند الحنابلة رحم الله الجميع، إذا أراد أن يجمع جمع تقديم، أي يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء مع المغرب، اشترطوا له ثلاثة شروط، وهي بالإيجاز واختصار: الشرط الأول نية الجمع، والشرط الثاني الموالاة، والشرط الثاني النية عند افتتاح الأولى وختامها، وعند تكبيرة الثانية. فهذه الشروط الثلاثة إذا كانت الصلاة جمع تقديم. نعم، نأخذها الآن بالتفصيل. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها. نعم، أي إحرام الأولى دون الثانية. نعم، هذا الشرط الأول، قالوا لا بد من نية الجمع عند إحرامها، بمعنى إذا أراد أن يصلي جمع تقديم الظهر والعصر، فقبل أن يكبر لصلاة الظهر لا بد أن ينوي جمع العصر معها. فإذا أراد أن يقيم المغرب والعشاء، قبل أن يكبر لصلاة المغرب ينوي جمع العشاء معها. هذا طبعا اشترطوه، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني أنه تقديم صلاة عن وقتها، فلا بد من النية، أي الصلاة الثانية. طبعا القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط ذلك، وقد تكلمنا على شيء من هذا في درس مضى، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم ذلك أيضا ولا مرة واحدة. إذا أراد أن يجمع يقول لهم عند الأولى: أنووا الجمع. لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينقل عنه دل على أن ذلك ليس بشرط، وهذا حقيقة صحيح. فلو أنه صلى الظهر وهو مسافر ثم ولم ينوي الجمع، ثم بدا له أن يجمع معها العصر، فله ذلك، وهذا هو الصحيح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم. والشرط الثاني الموالاة بينهما. نعم، الموالاة بمعنى أنه لا يفصل بينهما بفاصل طويل، لا يفصل بينهما إلا بقدر وضوء خفيف كما سيأتي. أما لو فصل بينهما بفاصل بحيث أنه أطال الفصل أو أطال الكلام أو صلى نافلة أو قضى فريضة على المذهب، كل ذلك يبطل الجمع ولا يجوز له الجمع والحالة هذه لأنه لم يحقق شرطا من شروطها وهي الموالاة. وهذا أيضا فيه نظر، وهذا أيضا فيه نظر، فإن الإنسان كما يعني هو معلوم أنه لا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما، لكن بعض الأحيان قد يكون هناك التفريق خفيف. ومذهب الشافعية في هذا ولعله أقرب أنه لا يفرق بينهما إلا بقدر العرف، يعني ما جرى به العرف فلا بأس بذلك، أما التفريق الطويل فلا. وأما الإخلال الطويل فلا. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أيضا في هذا أنه ليس بشر، فلو جمع، فلو صلى الظهر ثم بعد فترة بدا له أن يصلي العصر أي جمعا جمع تقديم في وقت الظهر فله ذلك، فله ذلك. نعم أيوة. فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة ووضوء نعم. خفيف. هذا الكلام الذي قلنا على المذهب لا يفرق بينهما إلا بشيء خفيف. ما هو الشيء الخفيف الذي يجوز أن يفرق بينهما؟ قال بمقدار وضوء خفيف، بمقدار ركعتين، لا يصلي ركعتين لكن يعني جلوس كركعتين خفيفتين ونحو ذلك، لكن لا يصلي حتى لا يلحق صلاة بصلاة. نعم. لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة. نعم. ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. معفو عنه. وأيضا يستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع عليه الصلاة والسلام ولم يفرق إلا ما جاء في عهد في في في في مزدلفة، كما جاء في حديث أسامة عندما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم أناخ عن الإبل ثم صلى العشاء. نعم. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما. هذا على المذهب كما قلت لكم لأنهم يشترطون الموالاة، فإذا فصل بينهما ولم يوالي فقد بطلت صلاته، وهذه من صور ماذا؟ من صور عدم الموالاة. فإذا صلى بينهما راتبة أو قضى فريضة أو تكلم بكلام كثير أو أطال الفصل عرفا ونحو ذلك، على المذهب كل ذلك يبطل به الجمع ولا يجوز له أن يجمع. نعم. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين. نعم. لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة. كما لو قضى فائتة كذلك، يعني كما لو قضى أي أن الصلاة تبطل، أن الجمع يبطل كما لو قضى فائتة بين المجموعتين، يعني صلى الظهر وهو يناوي الجمع ولكن لما انتهى من الظهر تذكر أنه لم يصلي العشاء البارحة فأراد أن يقضي العشاء الآن ثم يجمع العصر مع الظهر، الآن قضى فائتة، هذه الفائتة التي قضاها تبطل الجمع ولا يجوز له أن يجمع. نعم. هذا طبعا على المذهب كما قلنا. نعم. وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. نعم. وقال تكلم بكلمة أو كلمتين، ولو أنه كما قال الشراح في هذا، ولو أنه قال كما عبر عنها بعض الفقهاء، لو أنه تكلم بكلام يسير جاز، بدل من يقول كلمة أو كلمتين، لو قال تكلم بكلام يسير جاز. نعم. قال رحمه الله: والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما. نعم. أن يكون العذر المبيح أي المبيح للجمع، سواء كان سفرا أو مطرا أو مرضا أو غير ذلك مما جاء في الدرس الماضي من مسوغات الجمع، عند افتتاحهما، يعني يكبر صلاة الظهر وهو لا زال في سفر، ويكبر لصلاة العصر وهو في سفر عند افتتاحهما، يكبر صلاة المغرب وهو في مطر، ويكبر لصلاة العشاء والمطر لا يزال ينزل، هذا معناه. أيوة. أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وسلام الأولى يعني بمجرد أن يسلم الأولى صلاة الظهر أو الأولى صلاة المغرب العذر موجود، سواء كان سفرا أو مطرا أو سفرا أو غير ذلك مما يبيح الجمع. نعم. لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها. نعم. لأن افتتاح الأولى وفراغها أيضا هو موضع النية، موضع النية عند افتتاح الأولى وعند أيضا فراغها. نعم. وافتتاح الثانية موضع الجمع، وافتتاح الثانية عندما تنوي افتتاح الثانية ده هو موضع الجمع، أي تجمع الثانية مع الأولى وتقدم وقتها إلى الوقت الأول، فتقدم العصر إلى الظهر وتقدم المغرب إلى العشاء. وإن كان كما قلنا في الدرس الماضي أن العلماء يقولون أن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، ولذلك هو يجوز له أن يجمع في أي وقت، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني سواء يجمع في وقت الظهر أو يجمع في وقت إيش العصر، ويفعل الأرفق به، الأرفق به. نعم. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. نعم، هذا بالنسبة للمطر فقط، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في ماذا؟ في المطر فقط، لكن في غيره يشترط، إن جمع لمرض فلا بد أن يكون المرض مستمرا حتى تفرغ من الثانية من العصر والعشاء، وإذا كان جمع لسفر فلا بد أن يكون السفر مستمرا حتى تفرغ من الثانية العصر والعشاء، أما إن جمع لمطر فلا يشترط ذلك، وإنما يشترط أن يكون المطر عند افتتاح الثانية فقط، عند افتتاح الثانية فقط. نعم. أعيد العبارة. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف المطر ونحوه، أي نحو المطر الذي هو الوحل، الثلج، البرد ونحو ذلك. نعم. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا. نعم، وإن انقطع الجمع وإن انقطع السفر في الأولى، إنسان مسافر وصلى الظهر وينوي أن يجمع معها العصر، وهو في صلاة الظهر نوى الإقامة، على المذهب طبعا نوى الإقامة لمدة أسبوع مثلا، فهنا انقطع سفره، انقطع سفره، فلا يجوز له أن يجمع ولا يجوز له أيضا أن يقصر، بل عليه الإتمام. نعم. فيتمها وتصح. نعم، فيتمها، أي يتمها أربع ركعات وتصح الصلاة. نعم. وفي الثانية يتمها نفلة. نعم، وفي الثانية بمعنى إنسان مسافر وفي وقت الظهر وإذا به يجمع، صلى الظهر بنية الجمع لأنه مسافر، فلما أقام وصلى العصر ودخل في العصر وهو في الصلاة نوى الإقامة، وهو في الصلاة أي في صلاة العصر نوى الإقامة، ما دام أنه نوى الإقامة انقطع سفره، إذن عليه أن يصلي العصر في وقتها. طيب الصلاة التي هو فيها، قالوا الصلاة التي هو فيها لا يقطعها بل يتمها نافلة، بل يتمها إيش نافلة، فإذا جاء وقت العصر ودخل صلى العصر في وقته أربع ركعات، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله: وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. نعم، وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، الشرط الأول النية، نية الجمع، والشرط الثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. إذن ما الذي نقص؟ الذي نقص هو الموالاة، هو إيش؟ الموالاة، فلذلك لا يشترطون الموالاة إذا كان الجمع جمع تأخير، فعلى هذا إذا كان الجمع جمع تأخير كما سيأتي، صلى الظهر في وقت العصر جمعا وقصرا، الظهر ركعتين في وقت العصر، ثم صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى العصر، قالوا جاز ذلك، جاز، سيأتينا الآن لماذا، لأنهم لا يشترطون الموالاة في الجمع في جمع التأخير، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. وإن جمع في وقت الثانية يعني وجمع في وقت العصر الظهر مع العصر، أو جمع في وقت العشاء المغرب مع العشاء. نعم. نية الجمع في وقت الأولى. نعم، نية الجمع يعني لابد إذا دخل وقت صلاة الظهر وأنت تريد أن تجمع جمع تأخير أن تنوي الجمع، أي أن تنوي تأخير الظهر إلى دخول وقت العصر حتى تجمعها مع العصر، فهمتم؟ حتى لا تكون آثما بالتأخير، حتى لا تكون آثم بالتأخير. فهذا معناه أنك تنوي الجمع، أي جمع تأخير عند دخول وقت الأولى، دخل وقت المغرب وأنت تنوي أن تجمعها مع العشاء، فلا بد أن تنوي جمع تأخير. نعم. لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. هذا تعليلهم، لأنه أي لأن الإنسان إذا لم ينوي دخل وقت الظهر وهو ينوي جمع تأخير ولم ينوي الجمع، فعند ذلك يعتبر كأنه صلى الظهر بعدما خرج وقتها، لأنه لم ينوي الجمع فوقتها قد خرج، فصارت بذلك قضاء وليست أداء. نعم. وهذا أيضا كما قلت قبل قليل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في هذا يخالف ويقول ليس هناك دليل على أنه ينوي الجمع، أي جمع التأخير، في وقت الأولى أو في وقت الثانية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي أصحابه بذلك. نعم. إن لم يضق وقتها عن فعلها. نعم، قال إن لم يضق، يضق بمعنى خليكم معي إخواني، يقول إذا دخل وقت الظهر مثلا، هذا كمثال، إذا دخل وقت الظهر وهو أراد أن يجمعها جمع تأخير في وقت العصر، فلا بد أن ينوي الجمع جمع تأخير، بحيث أنه إذا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر فتكون أداء وليست قضاء، وليس له أن يؤخر النية حتى يبقى من الوقت بمقدار أداء صلاة الظهر فقط، وهو لم ينوي، وهو لم ينوي، وإذا به ينوي بعد ذلك. قال لا يجوز ذلك، لأنه لأن تأخير الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز أصلا يؤخرها لذلك الوقت، ولكن بحيث إذا أخرها إلى وقت الاضطرار فصارت الآن الصلاة أو الوقت بقدر أداء الصلاة، فإذا به يقول أنا أريد أن أجمع جمع تأخير، قال لا يجوز، لأن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت من حيث هو حرام ولا يجوز. فهمتم أحبابي الكرام؟ فلذلك هو يقول أنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الاضطرار، فإذا جاء وقت الاضطرار وهو بمقدار ما يؤدي الصلاة الحاضرة كصلاة الظهر أو كصلاة المغرب، بحيث أن الوقت لا يسع إلا أداء الصلاة الحاضرة ويخرج وقتها، هذا لا يجوز له أن يؤخرها إلى ذلك الوقت. هذا معناه. أعد العبارة. إن لم يضق وقتها عن فعلها. إن لم يضق وقتها عن فعلها، يعني أنه قد بقي من وقت الصلاة الحاضرة كصلاة الظهر مثلا، كوقت الظهر في صلاة الظهر بقدر ما تؤدى الصلاة مثلا 7 دقائق مثلا، أو صلاة المغرب بقدر ما تؤدى الصلاة مثل 7 دقائق وهو يؤديها مثلا في 7 دقائق. نعم، نقول لا يجوز له ذلك. نعم. لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام. نعم، هذا تعليلهم، لأن تأخير الصلاة من أول الوقت إلى وقت الاضطرار بحيث أنه لا يبقى إلا مقدار ما تؤدى هذه الصلاة ك7 دقائق فقط، هذا أصلا حرام، ما يجوز، فإن فعل ذلك فقد وقع في المحرم. نعم. وهو ينافي الرخصة. وهو ينافي الرخصة. نعم، لأن الجمع بين الصلاتين رخصة. نعم. قال رحمه الله: والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. نعم، والثاني أي الشرط الثاني في اشتراط جمع التأخير، لابد أن يكون العذر المبيح الذي أباح لك الجمع مستمرا إلى دخول وقت الثانية. فإذا كنت في سفر فأردت أن تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، قالوا لابد أن تكون في سفر حتى يدخل وقت العصر. وإذا كنت مسافرا المغرب والعشاء وتريد أن تؤدي المغرب جمع تأخير مع العشاء، لابد أن يدخل وقت العشاء وأنت في ماذا؟ وأنت لازلت في سفر، وأنت لازلت في سفر. هذا معناه. أيوة. فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه. نعم، فإن زال العذر أي العذر الذي لأجله أخرت الصلاة، كأن تكون أخرتها لأجل سفر فزال السفر، أخرتها لأجل مطر فزال المطر، أخرتها لأجل مطر مرض فزال المرض، فهمتم؟ ثم بعدما انتهى وقت وأنت في صلاة المغرب وإذا بالعذر قد زال شفيت، أو المطر انقطع، أو السفر انقطع، فنقول في هذه الحالة صل المغرب ثم بعد ذلك لا تصلي العشاء إلا في وقتها، وصلها أربعا من غير قصر. نعم. كالمريض يبرأ، هذا مثاله، كالمريض كيف ينقطع؟ قال كالمريض يبرأ، إنسان مريض ويشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فإذا به لما دخل عليه وقت الظهر وهو جدا مريض فقال إن شاء الله بجمع جمع تأخير. طبعا الجمع للمرض والمطر من غير قصر، وإنما القصر لا يكون إلا في السفر، وإذا به يقول سأجمع جمع تأخير، ثم بعد قليل وإذا به يبرأ ويشفى. نقول لا يجوز لك أن تجمع الآن، قم توضأ وصل الظهر في وقتها وانتظر حتى يدخل وقت العصر ثم صل إيش العصر في وقتها. نعم. والمسافر يقدم. نعم. وكذلك المسافر يقدم، إذا كان إنسان مسافر وأراد أن يجمع جمع تأخير وإذا به يقدم وهو لا زال وقت المغرب باقٍ، لا زال وقت المغرب باقٍ، جاي إلى مكة وقال إن شاء الله بجمع جمع تأخير، دخل مكة ولو وقت المغرب باقي، نقول الآن ما يجوز لك أن تجمع، صل المغرب ثم بعد ذلك إذا دخل العشاء صل العشاء في وقتها أربعة. نعم. والمطر ينقطع. نعم. والمطر ينقطع والمريض يبرأ إلى آخره. نعم. قال رحمه الله ولا بأس بالتطوع بينهما. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل أنهم في جمع التأخير لا يشترطون الموالاة، لا يشترطون الموالاة، لماذا؟ هم يعللون ذلك ويقولون لأنه قد أدى صلاة العشاء في وقتها، لأنه قد أدى صلاة العشاء في وقتها، هذا فيما إذا جمع المغرب والعشاء، وكذلك أدى العصر في وقتها فيما إذا جمع الظهر مع العصر، فهمتم؟ بخلاف ما إذا قدم الظهر، قدم العصر مع الظهر أو قدم العشاء مع المغرب، فهنا قدمها على وقتها، فإذا قدمها على وقتها اشترطوا الموالاة، وإذا أخر المغرب إلى العشاء والظهر إلى العصر لم يشترطوا الموالاة لأنه قد أدى الصلاة الحاضرة في وقتها. نعم. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى قضايا وأمور لا يشترط فيها، كلها لا تشترط فيها الموالاة، لا يشترط الموالاة في جمع التأخير، وكذلك أيضا لا يشترط أن يصلي خلف إمام واحد، فلو صلى الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام آخر، صلى المغرب خلف إمام والعشاء خلف إمام آخر جمعا وقصرا جاز ذلك، جاز ذلك. ولو صلى المغرب أو الظهر منفردا وصلى العصر جماعة مع إمام جمعا وقصرا، نقول كل ذلك يجوز، كل ذلك يجوز. نعم. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما. نعم. أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح. نعم. أو من لم يجمع، صلى الظهر خلف إمام راتب وهو مسافر، دخل المسجد شاف إمام الراتب دخل معه، ثم لما صلى الإمام وإذا بجماعة مسافرين صلوا إيش العصر جمعا، فهمتم؟ إذن هذا إمام آخر، صلى الظهر خلف إمام لم يجمع وصلى العصر خلف إمام آخر قد جمع مثلا، فنقول لا بأس في هذا كله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف. نعم. وهو آخر فصل في باب صلاة الأعذار، آخر فصل في باب صلاة إيش الأعذار، باب صلاة الخوف. صلاة الخوف يا أحباب الكرام ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، والله تعالى في كتاب العزيز يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه من خمسة أو ستة أو من ستة أو سبعة أوجه كما نقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا أجمع الصحابة عليها وفعلها كثير من الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنها مشروعة وأنها مستمرة وأنها لم تنسخ. وصلاة الخوف أحباب الكرام يفهم من عنوانها صلاة الخوف، أي سببها الخوف، سواء كان في معركة خوف عدو، أو كان خوف سبع، أو خوف مطر وكان في وادي والسيل قوي، أو ولا يقدر أن يخرج من الوادي والوادي كبير جدا ويخشى أن يخرج الوقت، أو كان عدوا يطلبه، أو غريما يلازمه ظلما ونحو ذلك. كل هذه الصور تبيح له أن يصلي صلاة الخوف، صلاة الخوف. وصلاة الخوف على مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة ومن وافقهم على أنها تخفف في الأركان وتخفف في الواجبات، لكنها لا تخفف في الركعات، وعلى أنها تصلى حضرا وسفرا، فإن صلاها حضرا يصليها أربعا، وإن صلاها سفرا يصليها ركعتين، وأنها لا تصلى ركعة واحدة، لا تصلى ركعة واحدة، خلافا لمن قال بذلك، ونقل ذلك عن ابن عباس، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك، أنها تصلى ولكنها تخفف في الأركان، تخفف في الواجبات، تخفف في الشروط، ولا يشترط فيها استقبال قبلة كما سيأتي في أحوالها وأوضاعها. كل ذلك مراعاة للحال التي هو فيها، الحال التي هو فيها. نعم. قال رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. نعم، كلها جائزة، أي كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام أحمد لما سئل عن هذه الصفات المختلفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت تقول بذلك كله، أي بكل هذه؟ قال نعم. وهذا هو طريقة الإمام أحمد رحمه الله، وهي طريقة العلماء أيضا، أن الشيء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفات متعددة هذا يعتبرونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، والسنة أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة بحسب الحال وبحسب الأرفق له. نعم. قال الأثرم رحمه الله تعالى: قلت لأبي عبد الله، وهو الإمام أحمد رحمه الله، لأبي عبد الله عن الإمام أحمد، نعم، تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. نعم. وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره. أما حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه يختاره، لأنه يوافق صريح القرآن، يوافق صريح القرآن، وإلا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كله جائز. نعم. وشرطها أن يكون العدو. نعم. أيوة، اشترطوا في صلاة الخوف شروط. أول شرط: لا بد أن يكون العدو مباح القتال، مباح القتال، فإذا قاتلت عدوا مباح القتال جاز لك أن تأخذ برخصة صلاة الخوف. يفهم من ذلك أن الذي ليس له، ليس قتاله مباحا، كالخوارج وكالبغاة وكقطاع الطريق، هذا قاطع الطريق أو هذا الباغي على الإمام والخارج عن الجماعة، لا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، لأنها رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي، وإنما الذي يقاتلهم، الذي يقاتل البغاة ويقاتل الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، لهم أن يأخذوا برخص ماذا؟ برخص صلاة الخوف، لأن لهم الرخصة ولأن قتالهم مباح. نعم. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال. نعم. سفرا كان أو حضرا. نعم، سفرا كان أو حضرا، وهذا هو الصحيح، سواء كان الإنسان في سفر يصلي ركعتين، أو كان في حضر في بلده يصلي أربعا. نعم. مع خوف هجومهم على المسلمين. هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون هناك خوف، فلو كان مباح القتال ولكن حالة أمن وليس هناك خوف فلا يصلي صلاة خوف، فهمتم؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون مباح القتال العدو، الشرط الثاني إيش؟ مع خوف العدو، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهمتم؟ والشرط الثالث لم يذكره المصنف لكن ذكره بعض أهل العلم، قال الشرط الثالث أن يكون طائفة، أي أن يكون جماعة، أن يكون جماعة فيصلون صلاة الخوف. والصحيح أنه ولو لم يكن طائفة ولو كان لوحده، سيأتينا الآن أن ولو كان لوحده وخشي أو خاف عدوا فله أن يش أن يصلي صلاة الخوف على الصفة التي ستأتي سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم. وحديث سهل رضي الله عنه الذي أشار إليه. نعم، الآن يذكر لك الحديث الذي اختاره الإمام أحمد، وهو الذي يوافق صريح القرآن، وهو الأولى والأفضل عنده، لكن لو صلى بغيره لا بأس بذلك. نعم. هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. خليكم معي أنا أشرحها لكم باختصار. الحديث صفته مثلا الجيش يقسمه القائد إلى قسمين، القسم الأول، طبعا هذا حديث سهل في إذا كان في غير وجاه العدو، يعني الجيش في غير مواجهة العدو ماذا يفعل؟ يقسمه قسمين، القسم الأول يصلون معه والقسم الثاني في مواجهة العدو، فيصلي بهم أي الإمام الركعة الأولى، فإذا قام إلى الركعة الثانية الإمام هذا الصف الذي خلفه يكملون الصلاة، يكملون الركعة الثانية، يركعون ويرفعون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون ويذهبون ويقابلون العداء، والصف الثاني أو المجموعة الثانية بالأصح تأتي وتصف خلف الإمام، والإمام لا يزال واقفا ينتظرهم، واقفا ينتظرهم، فيصفون خلفه فيصلي بهم ركعة، فتكون في حق الإمام هي الركعة إيش؟ الثانية، لكن في حق هؤلاء هي الركعة إيش؟ الأولى. فإذا جلس الإمام للتشهد هم لا يجلسون معه بل يقومون ويأتون بالركعة الثانية كاملة، يقومون ويقرؤون ويركعون ويرفعون يسجدون سجدتين ثم يتشهدون مع الإمام ويسلم بهم، ويسلم بهم. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وحديث سهل رضي الله عنه الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. نعم، بذات الرقاع، وهي غزوة كانت جهة نجد، وسميت ذات الرقاع لأن ما كان عندهم نعال في هذه المعركة كافية في الطريق، فصاروا يلفون الخرق على أقدامهم، وهذا يبين لك حقيقة الجهد الذي بذله الصحابة في تبليغ دين الله عز وجل ونصرة دين الله حتى وصلنا هذا الدين. لم يصلنا هذا الدين إلا بعدما بذل جهد عظيم، أزهقت أرواح وسفكت دماء وتعبوا تعبا شديدا في نصرة دين الله وفي تبليغ دين الله عز وجل. ثم ها نحن يا أحباب الكرام وصلنا هذا الدين، وإذا بكثير منا للأسف الشديد أنه يفرط فيه ولا يحرص عليه ويتخلى عنه، بل ربما والعياذ بالله أنه يحاربه ويضاد الله ويحاد الله ويحاد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتنصل من أحكامه وينشر الفساد في الأرض بعدما انتشر هذا الخير. فنعوذ بالله من الخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. هذه الصفة التي وجاءت عدة صفات، جاءت من الصفات مثلا على سبيل المثال للفائدة، من الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل، يقسم الجيش قسمين فيصلي بكل قسم ركعتين تامتين، يأتي الصلاة الأولى فيصلي بهم ركعتين، المجموعة الأولى فيصلي بهم ركعتين، وتأتي المجموعة الثانية فيصلي بهم ركعتين، فتكون في حقهم ركعتين وفي حق الإمام أربعا. هذه صفة. أيضا من الصفات إذا كان الأعداء في وجاه العدو، إذا كان العدو في جهة القبلة، يعني العدو جهة القبلة، فأيضا من الصفات التي جاءت أنهم يصلون جميعا خلفه، صفين يصلون جميعا خلفه أي خلف الإمام، فيركع ويركعون معه ويرفع ويرفعون معه، ويسجد الصف الأول، لكن الصف الثاني لا يسجد بل يكون في مقابلة ووجاه العدو، فيسجد السجدتين ثم يقوم ثم يقوم. فإذا قام الإمام للركعة الثانية مع الصف الأول ماذا يفعل الصف الثاني؟ يكملون السجود. فإذا سجدوا السجدتين ثم قاموا فيتأخر الصف الأول إلى الصف الثاني، ويتقدم الصف الثاني إلى الصف الأول، ثم بعد ذلك أيضا نفس الشيء، يركع بهم ويركعون جميعا، ثم يرفع فيرفعون جميعا، ثم يسجد فيسجد الصف الأول والصف الثاني إيش؟ مقابلة ومواجهة العدو. ثم يكمل صلى الله عليه وسلم السجدتين، فإذا جلس للتشهد أكملوا ماذا؟ الصلاة، فسجدوا ثم تشهد بهم جميعا فسلم بهم جميعا، لأنهم كلهم في مواجهة إيش؟ العدو. هذا أيضا مما جاء ومما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. نعم، وإذا اشتد الخوف، الآن انتقل إلى مرحلة أخرى، هذا فيما إذا كان العدو لازال أمامهم لكن مناوشات، قد يهجم وقد لا يهجم العدو، لكن إذا اشتد الخوف وصاروا مشتبكين فحالتهم الآن مسايفة، يعني بالسيوف يتقاتلون أو بالرماح أو بالخناجر، الآن مشتبكين مع بعضهم البعض، ودخل وقت الصلاة، فماذا يفعلون؟ هنا ينتقل إلى الحالة الثانية، وهي قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا جمع راجل، وهو الذي يمشي على رجليه، ليس جمع رجل، جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه. ركبانا جمع راكب، وهو الراكب على الدابة. أي فإن خفتم واشتد الخوف فإنكم لا تؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا مذهب الجمهور أنها لا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل تصلى في الوقت بحسب حاله، إن استطاع يصلي فيصلي، لكن هذا ما يستطيع أن يصلي، والمسايفة أي بالسيوف يتقارعون والمعركة محتدمة، ولا يستطيع أن يذهب ويصلي حتى لا يقتل، ففي هذه الحالة يصلي حسب حاله، ولا يشترط في هذه الحالة استقبال القبلة، بل ينوي الله أكبر وينوي تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وهو يقاتل، ثم بعد ذلك الله أكبر ويؤمن قليلا إيمان خفيفا، سمع الله لمن حمده ويؤمن إيمان قليلا، فهمتم؟ بكل ذلك يا إخوان كما يقول العلماء، هذا يبين لك أهمية الصلاة ومكانة الصلاة، ولو كانت الصلاة تسقط في حال من الأحوال لسقطت في هذه الحالة التي فيها تزهق الأرواح، ومع ذلك الله عز وجل أوجب عليهم الصلاة حتى في تلك الحالة وحتى في تلك اللحظة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله به قبل ذلك: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعله أصحابه وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون أحباب الكرام، عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا شجاعا لا يهاب الرجال، كان رجلا شجاعا لا يهاب الرجال. خالد بن سفيان الهذلي جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بعض القبائل، وجمعهم هنا في وادي عرنة في بعد مزدلفة وقبل عرفة، يعني في مقدمة الوادي الذي إيش في مقدمة عرفات، جلس خالد بن سفيان الهذلي يجمع القبائل لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خالد بن سفيان الهذلي رجلا شجاعا مهابا، لا يراه إنسان إلا هابه، لا يراه شخص إلا هابه، وهو يجمع القبائل هنا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباغته قبل أن يباغت النبي عليه الصلاة والسلام، فاختار رجلا من أصحابه، وهنا أحسن النبي عليه الصلاة والسلام الاختيار، اختار عبد الله بن أنيس وكان من شجعان الصحابة، فقال له يا عبد الله إن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لنا في وادي عرنة، اذهب فاقتله. عبد الله بن أنيس لا يعرف من، لا يعرف خالد بن سفيان الهذلي ولم يره قط، فقال يا رسول الله ما علامته؟ يعني إيش علامته حتى أعرفه؟ فقال إذا رأيته هبته، أو قال إذا رأيته قشعر قلبك، أو شيء من هذا من الهيبة. ومع ذلك قال سمعا وطاعة. فانظروا يا إخوان أيضا هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، دين الله عز وجل ما انتشر ولا وصل إلينا إلا بعد جهد جهيد. فجاء من المدينة ماشيا وهو يعلم أنه سيقابل رجلا مهابا ورجلا يعني تهابه الرجال، ومع ذلك في سبيل الله يضحي. فجاء، فلما جاء إلى وادي عرنة يقول عبد الله بن أنيس فرأيته، فحصل له العلامة التي ماذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما همه، رجل شجاع. ورآه جالسا مع نسائه، جالسا مع نسائه، وكان قد أخفى السيف، أخفى سيفه. فقال له خالد ما الذي جاء بك؟ قال سمعت أنك تجمع لقتال محمد فجئت معك، يعني كأنه إيش رجل يريد أن يقاتل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح فأخذ يسامره وخرج يسامره حتى وجد فرصة، ثم بعد ذلك قتله فحز رأسه فأخذ رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أبشر، قال قد علمت ذلك، فإن الخبر والوحي قد جاءه، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه اختار رجلا شجاعا يؤدي المهمة كما أمره بها عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن عبد الله بن أنيس يقول فلما رأيته دخل وقت العصر، دخل وقت العصر. الآن لو أراد أن يصلي لعلم أنه مسلم وأنه من جند محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يريد أن إيش أن يفضح أمره عنده، فيقول فدخل وقت العصر فكبرت وأنا أمشي، فصار يمشي معه وهو يصلي، يمشي إليه ويسير إليه ويسير معه وهو يصلي وهو لا يشعر به، لكنه ينوي ويومئ إيماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره عليه الصلاة والسلام، ولم ينهه ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على ماذا؟ على الجواز. نعم. أيوة. قال رحمه الله وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. نعم، للقبلة وغيرها، كما قلنا أنه في حال الخوف الشديد يسقط استقبال القبلة، وتسقط أيضا الأركان كالسجود والركوع، فلا يسجد ولا يركع، لأنه لو سجد أو ركع كان هدفا للعدو. نعم، وإنما يومئ إيماء. نعم، يومئون طاقتهم. نعم، يومئون طاقتهم يعني جهدهم، ويكون الإيماء خفيفا، فيكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع مع النية. نعم، وكذا حالة هرب مباح من عدو. نعم، وكذلك أيضا يجوز له أن يصلوا، وكذلك أيضا يجوز لهم أن يصلوا رجالا على أرجلهم وأقدامهم وركبانا في حال هرب مباح. الهرب المباح له صور، إذا قتال العدو، لما تتقاتل مع العدو هل يجوز لك أن تفر؟ الله تعالى يقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، يعني لا لم يكن لهذين الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع المبيقات، وذكر منها إيش؟ التولي يوم الزحف. إذا التولي يوم الزحف حرام، لا يجوز، لكنه يجوز التولي يوم الزحف في حالة واحدة، متى؟ إذا كان العدو أكثر من ضعفي إيش المسلمين، إذا كان أكثر من ضعفي المسلمين، إذا كان المسلمين 1000 والعدو 2000 ما يجوز لك إيش أن تولي الأدبار. وهذا كان في البداية أنه لا يجوز لك أن تولي إلى عشرة أضعاف كما في سورة الأنفال، يعني أن يكون منكم مئة صابرة يغلب ألفا. وبعدين شق ذلك على الصحابة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. إذن المئتين هي الحد الأدنى، الحد الأعلى الذي لا يجوز الفرار منه، وهو الضعف. فإذا كان المسلمون 10,000 والمشركون والأعداء 20,000 لا يجوز الفرار ولا يجوز التولي. لو كانوا 30,000 جاز التولي، التولي رخصة، لكن الثبات عزيمة، الثبات عزيمة، لكن هذا رخص الله لهم، فهمتم؟ للضعف الذي للضعف البشري الذي يلحق البشر. نعم. فهنا يقول إذا كان في حال هرب مباح، كأن يكون المسلمون 10,000 والكفار 100,000، فهنا يولون الأدبار لا بأس كرخصة، لكن لو أرادوا أن يثبتوا هذه عزيمة وهو أفضل، الثبات أفضل وهو عزيمة، لكن الله عز وجل براعى البشر والفرقات بين البشر، فمن البشر من يطيق الثبات ومنهم من لا يطيق الثبات، فهمتم؟ ولكن رحمة من الله عز وجل بعباده رخص إذا كانوا أكثر من الضعفين أن إيش؟ أن يولوا الأدبار. هذا في حال التولي يوم الزحف، أو حال هرب مباح من عدو، كان يلحقه سبع، أو كان يلحقه والعياذ بالله صائل ليقتله، أو ليسفك دمه، أو لينتهك عرضه، أو ليأخذ ماله، وقص على ذلك. كل هؤلاء يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف رجالا أو ركبانا. نعم. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، من عدو أو هرب من سيل، كأن تكون في وادي وإذا بالوادي عريض وأنت في وسط الوادي، دخل وقت المغرب ثم بعد ذلك جاء السيل قوي، فأنت تجري حتى تدرك ماذا؟ الخروج من الوادي، وبقي على المغرب وقت يسير، فخشيت أن يخرج الوقت، فهنا كذلك أيضا إيش؟ تصلي ولو كنت على قدميك. نعم. أو خوف فوت عدو يطلبه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أنت تلحق العدو وتريد أن تدركه، ولو أردت أن تصلي لفاتك العدو، وهذا العدو كأن يكون رأسا في الكفر وقتله يعتبر نصر للإسلام والمسلمين، فنقول في هذه الحالة أيضا أبيح لك أن تصلي حالة كونك راجلا على رجليك أو راكبا. نعم. أو وقت وقوف بعرفة، أيوة، أو خشي وقت الوقوف بعرفة، أي خشي خوف إيش؟ أو خشي خوف وقت الوقوف بعرفة، يعني لو أراد أن يصلي لفاته وقت الوقوف بعرفة. إنسان يأتي إلى مكة ثم دخل عليه وقت المغرب مثلا، والليلة ليلة عرفة، ليلة اليوم يوم عرفة، والليلة ليلة مزدلفة، فلو أراد أن يوقف ويصلي المغرب والعشاء، كان يكون مسافرا يخشى أنه يفوته الوقت، وسيأتينا إن شاء الله أن مدنا الله بحياة وعمر أن وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر، فيخشى أن يصل إلى عرفة قبل طلوع بعد طلوع فجر النحر، لكنه لو صلى وهو يمشي فإنه يدرك الوقت قبل أن يطلع الفجر، فنقول في هذه الحالة لا بأس أن تصلي، لأنك خشيت وقت الوقوف، لأنك خشيت أن وقت الوقوف قد يفوتك، فلا بأس أن تصلي في هذه الحالة. وهذا أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه. نعم. طبعا انتقل الآن لمسألة أخرى، وهو في أثناء الصلاة هل يحمل معه السلاح؟ طبعا قديما كان السيف والرمح، وفي عصرنا الحاضر ما في سيف ولا رمح، وإنما في عصرنا الحاضر كان يكون رشاش أو بندقية أو مسدس، معي؟ فيقول نعم يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، وهذا عند الحنابلة ومن وافقهم أنهم حملوه على الإباحة وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، القول بالوجوب لعموم الآية، أنه لا بد أن يحمل السلاح لعموم ظاهر الآية، لأن الآية جاءت بصيغة الأمر وليأخذوا أسلحتهم. نعم. ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين. نعم. أن يأخذ من السلاح وأن يحمل من السلاح ما هو خفيف المحمل ويدفع به عن نفسه. والزمن وزمن المصنف رحمه الله ما كان فيه بنادق، وإنما كانت سيوف ورماح وخناجر، فلذلك قال سيفا أو رمحا أو سكينا ونحو ذلك. لكن في عرفنا اليوم هذه لا تعتبر من أسلحة القتال، وإنما اليوم إما أن يحمل معه رشاشا أو بندقية أو مسدسا، هذا معناه. نعم. لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. نعم. قال ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة. نعم. هنا كأنه جواب على سؤال حقيقة يقع. تعرفون يا أخوان، من أول كانت قتالهم بالسيوف، والسيوف كانت تأتي فيها الدماء، فإذا كان هذا السيف فيه دماء والدم نجس، والدم نجس، والله عز وجل أباح بل أمر وليأخذوا أسلحتهم. أنا الآن عندما أصلي والسيف في يدي، أو أنا حاملا للسيف، السيف عليه نجاسة، فكيف أصلي وهو عليه نجاسة؟ نقول في هذه الحال يعفى عن هذه النجاسة التي قد لحقت بذلك السلاح، قد لحقت بذلك إيش؟ السلاح. فاحمل السيف ولو كانت عليه نجاسة من دم ونحوه فلا بأس بذلك. نعم. للحاجة بلا إعادة، أي وللحاجة، الحاجة أن يدفع عن نفسه فيما إذا باغته عدو. أنت الآن في أرض المعركة، فلو باغتك عدو وليس معك إيش؟ سلاح، كيف تفتش تدفع عن نفسك؟ ما تستطيع. فلذلك أن الحاجة أن يكون معك سلاح تدفع عن نفسك فيما إذا باغتك العدو وهجم عليك فجأة. نعم. فيما إذا إيش احتاج إليه للحاجة بلا إعادة. بلا إعادة. طيب، إذا انتهت الصلاة هل أعيد لكوني صليت صلاة وأنا حامل النجاسة؟ قال لا، ليس عليك إعادة والصلاة صحيحة. وهذا الكلام الذي ذكرته في المقدمة، أن صلاة الخوف يخفف فيها في شروطها وأركانها وواجباتها ما لا يخفف في غيره، لكن على مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة أنه لا يخفف في عدد ركعاتها. نعم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يختم بالصالحات الباقيات أعمالنا، كما نسأله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم دنيا وآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يقضي حوائجنا ويقضي ديوننا ويحقق مآربنا ومطالبنا، كما نسأله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان والإيمان على هذه البلاد المباركة، وأن يوفق ولاتها لكل خير، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم على فعله، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ جنودنا في الحد الجنوبي، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.